نقول لكن وجوب الفاتحة من دليل آخر، وجوب الفاتحة من دليل آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال له ذلك احتمال أنه يعلم أن هذا الرجل اللي ما عرف يصلي ما هو بعرف شيء من القرآن معين، فلذلك لم يلزمه به، فلا يكون هذا دليلا مثلا على إسقاط وجوب قراءة الفاتحة. على كل حال القاعدة التي ذهب إليها بعض العلماء في ذلك ليست بمقبولة، بل نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما أخل به وسكت عما لم يخل به مع وجوبه بالاتفاق. طيب، سبق لنا بحث هل هذه الصلاة فريضة ولا نافلة، وقلنا يحتمل أنها فريضة ويحتمل أنها نافلة، ولكن الأقرب أنها نافلة، إن هذا الرجل جاء وصلى تحية المسجد، ويحتمل أن تكون فريضة، والحديث ما في رواياته أنها فريضة ولا أنها نافلة، وأيا كانت فإنها تدل على أن هذه الصلاة لا تجزي. لكن إذا قلنا إنها نافلة فقد أخذ بعض العلماء منه فائدة، وهي أن من شرع في نفل فشروعه فيه ملزم، بمعنى يلزمه أن يتمه فإن أفسده قضاء. هذا إذا قلنا إنها نافلة، ولكن يظهر لي أنه ليس فيه دليل حتى لو ثبت أنها نافلة، مع أنه ما ثبت، وما موجود الاحتمال يسقط، وش يسقط؟ الاستدلال، ما دام من الحديث ما يتعين أن الوارد فيه نافلة فإنه لا يكون فيه حجة. لكن حتى لو فرض أنها نافلة فليس فيه ما يدل على إلزام هذا الرجل بالصلاة، وإنما فيه إرشاده إلى الصلاة المقبولة لأنه جاهل. وسبق لنا أن من فوائده المهمة وجوب الطمأنينة في جميع الأركان، وهذا أمر أخل به كثير من الناس الآن، تجد إذا قام يصلي كأنه ملحوق ما يطمئن، أحيانا عندما يسلم الإنسان مثلي أنا إذا سلمت ثم قلت اللهم أنت السلام، استغفرت ثلاثا وقلت اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم انصرفت، وإذا بعض الذين يقضون صلاتهم قد رفعوا من الركوع، هل هؤلاء قرأوا الفاتحة؟ نعم، ما نعتقد أنهم قرأوا الفاتحة أبدا، اللهم إلا كانوا يقرؤونها بقلوبهم بدون لفظ يمكن، يعني يتصورونها تصورا. فعلى كل حال نجد أن الطمأنينة مع الأسف الآن كثير من الناس يخلون بها، لا سيما في ركنين من الأركان، وهما الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، هذه يخلون بها كثيرا. طيب، ثم نأتي إلى الدرس الجديد إن شاء الله، نقول عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعا فقال له حذيفة ما صليت ولو مت. نعم، ويجوز ولو مت، أنا عندي بالكسر. نعم، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. طيب، يقول حليفة بن الإيمان أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، الظاهر المعنى نفي الإتمام هنا، يعني لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، أو أنه لا يصل إلى حد الركوع الواجب ولا إلى السجود الواجب، وهو إما لنفي الطمأنينة وإما لنفي الكيفية الواجبة، يعني ما يصل إلى حد الركوع الواجب ولا إلى حد السجود الواجب، وكلاهما محتمل وكلاهما موجب لبطلان الصلاة، وقوله فلما قضى صلاته ودعاه لم يتكلم عليه في الصلاة، لأن الكلام عليه في الصلاة لا يفيد وقد أخل به. أما لو فرض أنه سيفيد فإننا نخبره، مثل لو فرضنا أن رجلا يصلي وسمعناه يقرأ الفاتحة على غير صواب، فهل نتركه وإذا خلص من الصلاة قلنا صلاتك باطلة لأنك قرأت الفاتحة على غير صواب، ولا نعلمه؟ نعلمه، لأنه من الممكن أن نعيد القراءة سليمة. لكن في الرجل الذي لا يركع ولا يسجد على وجه التمام، إذا ركع ورفع وش عندينه؟ الآن صلاته بطلت، لا يمكن أن يأتي بها على الوجه المستقيم. فتعليم المصلي لخلل في صلاته إن كان يمكن تعديله في أثناء الصلاة وجب عليك تعليمه به في أثناء الصلاة ليؤديها مستقيمة ولا يحتاج إلى إعادتها من جديد. وإذا كان لا يمكن فإنك تنتظر حتى ينتهي وتخبره. نعم. طيب، هل يجوز أنك تخبر من الأصل وتقول اقطع صلاتك ترى باطلة؟ الظاهر أنه يجوز، لا بأس. يعني يقول الرجل رأيته ركع ولم يستقر في ركوع ولم يطمئن ورفع على طول، يجوز أنك تقول له اقطع صلاتك ترى باطلة. لكن هذا وإن كان جائزا في الأصل إلا أنه ليس من الحكمة، لأنه ربما يحدث له رد فعل ويمضي في صلاة على ما هو عليه ولا يهمه. لكن إذا انتهى ودعوته أو ذهبت إليه وأخبرته وأقنعته بالأدلة صار ذلك أشفى لقلبه وأقبل للحق. فعلى كل حال، الآن الذي تقرر لنا أن الإخلال في الصلاة إذا كان يمكن تقويمه في أثناء الصلاة فالواجب إخباره بذلك، وإذا كان لا يمكن فإنك تخبره بعد فراغه من الصلاة، وهذا أولى وأحسن. نعم. نعم. ما أصلح، لا ما أصلح، يعني هذا متعمد مو بناسي، هذا تعمد الخطأ ولو كان جاهل، يعني المهم تعمد هذا الفعل فلا يصلح. مثل ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام للرجل إنك لم تصلي مع أنه جاهل. يعني ايش؟ لان حديث حذيفه بالحقيقه ما يتم الركوع والسجود، احنا وش دليل انه ما يتم الركوع خصوصا اذا كان طمانينه الا بعد ان يرفع من الركوع، واذا رفع من الركوع لا طمانينه فيه ما عاد فيه فائده، اصبح ما له براجع للركوع مره ثانيه وله ملغى ركعه كما قال خالد، لانه معناه بطلت الصلاه. طيب، وقوله ما صليت، هذا النفي نفي للفعل ولا نفي للصحة؟ للصحة، لأن الفعل حصل لكنها لا تصح فصح نفيها. وقوله ولو مت مت، يجوز في مات إذا أسندت إلى ضمير الرفع المتحرك يجوز كسر الميم وضم الميم، والقرآن نطق بها كذلك، ولئن متم أمتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، لأنها من مات يموت فتكون مت، أو من مات يميت فتكون مت. نعم. تقول مثلا باع يبيع بعت، قام يقوم قمت، نفس الشيء، مات يموت مت، ومات يميت مت. عندي أنا نسخة الآن مشكولة بالكسر، ولو مت مت على على غير الفطرة، يعني مكسورة. إذن هي من مات يميت، في بعض النسخ مضمومة ولو مت مت، فهي من مات يموت. طيب لو مت مت على غير الفطرة، المراد بالفطرة هنا الشريعة، الشريعة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالفطرة هنا الشريعة والدين. ومنه قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالدين هو الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، ما من إنسان إلا وهو مفطور على الدين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك إذا كان أبوى الطفل كافرين فما حكمه هو؟ إذا كان أبواه كافرين كان هو كافرا وإن كان تو ما بعد حصل منه شيء، لكن قوله عليه الصلاة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعم التهويد الحكمية والتهويد الحقيقي. فالتهويد الحقيقي إنه إذا كبر ووجد أبواه يهوديين صار يهوديا، والتهويد الحكمي أن الطفل إذا كان أبواه يهوديين حكم له بأنه يهودي. قال البارحة رجل من الباكستان أسلم وله أولاد ثلاثة أطفال، وش يصير إسلامه؟ إسلام لهم. فصار هذا الرجل بإسلامه أسلم أربعة أنفس، هو وأولاده الثلاثة وزوجته نصرانية، تبقى معه ولا ما تبقى؟ تبقى، لأن المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية. هنا الحاصل أن الفطرة وش معناه؟ الشريعة والدين، وكل إنسان فإنه مولود على هذا، مولود على العبادة لله، لكن قد يوجد موانع تمنع من هذه الفطرة حتى يكون يهوديا أو نصرانيا. ولهذا كان من أهم الأمور اختيار البيئة الصالحة، اختيار البيئة الصالحة هذه من أهم الأمور. والبيئة الفاسدة من أخطر الأمور، إن الإنسان يكون عائشا في بيئة فاسدة فإنه سيفسد، بدليل أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقوله التي فطر الله عليه محمد، يعني التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا وجوب إتمام الركوع والسجود، لأن ذلك هو الشرع والدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثاني وجوب الإنكار، أو إن شئتم قولوا وجوب التعليم، وجوب تعليم الجاهل. هل نأخذه من هذا الحديث ولا من أدلة أخرى؟ من أدلة أخرى في الحقيقة، لأن هذا الحديث ما فيه إلا فعل صحابي فقط، وإذا كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب الفعل المجرد، فكيف بفعل الصحابة؟ لكن فيه مشروعية تعليم الجاهل، وكون ذلك واجبا مأخوذ من أدلة أخرى، فإنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طيب هل هناك فرق بين التبليغ وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها؟ طيب وش الفرق يا خالد؟ الأمر بالمعروف، طيب مع التوضيح فهو يعني سواء يبلغ الناس سواء طلبوا منه طيب يعني معناته الامر معروف عندما يرى الاخلال به اذا راى ان شخص اخل بمعروف امره به والنهي عن المنكر عندما يرى شخصا على منكر ينهاه عنه واما التبليغ فليس بشرط ان يقع ذلك سيده طيب هذا قد يكون من الفروق فرق اخر نعم تبليغ اعم وشلون اعم يعني الامر معروف ليس مثل ها الامر معروف ليس مثل ايه وكذلك لو ما تبليغ لو ما راى يوم أمر معروف فإن عمر الحي يعني بالحقيقة الآمر مأخوذ من الأمر والنهي من النهي يعني أنه يشعر بأنه يأمره يقول افعل كذا لا تفعل كذا لكن مبلغ مخبر ولذلك يجب التبليغ بكل حال ومثل ما قال خالد بالنسبة أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنما يجب عند وجود سببه التبليغ واجب بكل حال ولذلك وظيفة العالم ما نقول اصبر حتى ترى الناس أخلوا بالأمر فأمرهم به أو بلغهم عنه أو حتى ترى الناس قد وقعوا في ذلك بل نقول يجب التبليغ بكل حال حتى لو فرض أنه ما نفع فإنه واجب أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يكون عند وجود سببه والآمر يشعر بأنه آمر لا مخبر والمبلغ مش يشعر بأنه مخبر لا آمر مخبر لا آمر ثم إن الأمر أيضا في الغالب الأمر بالمعروف يكون موجها إلى معين من شخص أو طائفة والتبليغ يكون عاما غير مقصود به شخص معين نعم فهذه الفروق الثلاثة هي الفرق بين التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما مسألة أنه القدرة وعدم القدرة هذا بين كلهن المبلغ يجب عليه مع القدرة والآمر يجب عليه مع القدرة طيب إذن نقول مثلا حذيفة رضي الله عنه نستدل بفعله على مشروعية التبليغ تبليغ الشرع ويشار الناس إلى ما يجب عليهم وهذا واجب على كل عالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يعني لو مسألة واحدة يجب على كل عالم أن يبلغ وفيه أيضا دليل على أن من مات وهو لا يصلي صلاة مستقيمة فإنه لا يموت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله لو مت على غير الفطرة وهذا قول صحابي وإن كان ليس بحجة لكنه قد دلت عليه الأدلة الشرعية فإن من مات وهو لا يقيم صلاته فهو كمن مات لا يصلي ومن مات لا يصلي فهو كافر ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإخلال بركن أو واجب يعتبر كترك الصلاة لما ذكروا حكم تارك الصلاة قالوا وكذا كل من أخل بركن أو شرط يعتقد وجوبه فهو كما لو ترك الصلاة فلو فرض الإنسان يعتقد وجوب قراءة الفاتحة وصلى ولم يقرأ الفاتحة قرأ غيرها من القرآن فإن هذا الرجل كمن لم يصلي يعني أنه يحكم بكفره حيث حكمنا بكفر ترك الصلاة وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسقط من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد. قوله عليه الصلاة والسلام أسوأ من السرقة، في هذا دليل، يعني أقبحهم سرقة، أسوأهم يعني أقبحهم، في بعض نسخكم أشر. نعم، وكلمة أشر لا أعرفها محفوظة، الذي أعرف أسوأ، لكن على تقدير أنها محفوظة وأنها أشر ففيها استعمال شاذ، وهو وجود الهمزة في كلمة شر، فإن الهمزة في خير وشر تحذف، هذا هو الاستعمال المضطرد في اللغة العربية، تقول هذا شر من هذا وهذا خير من هذا، لكن يجوز بقلة نادرة أن تلحقها الهمزة فتقول هذا أشر من هذا وهذا أخير من هذا، لكن الأكثر في اللغة العربية حذف الهمزة. والسرقة هو أخذ الشيء بخفية، هذه السرقة، أخذ الشيء بخفية يسمى سرقة، أما أخذه علنا وجهرا فليس بسرقة. وقوله الذي يسرق من صلاته، في هذا دليل على أن السرقة لا تختص بالمال بل تكون بالمال وبالأعمال أيضا. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وفي لفظ لا يقيم، أو قال، هذا شك من الراوي، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهذا هو معنى قوله لا يتم ركوعها ولا سجودها، لأنه إذا كان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فإنه في الحقيقة لا يتم ركوعها ولا سجودها. طيب، إقامة الصلب في السجود وإقامة الصلب في الركوع كيف هو؟ معناه أن يأتي به الإنسان على حسب ما جاءت به الشريعة، فإقامة كل شيء بحسبه. في الركوع أن يحنيه حتى يصل إلى حد الركوع، وفي السجود كذلك أن ينزل به حتى يصل إلى حد السجود، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء التي يجب السجود عليها. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا اختلاف الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل سوءا وحسنا، لقوله أسوأ الناس سرقة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل وأن الإيمان يتفاضل، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل، يتفاضل في كيفيته وفي كميته. في كيفيته بعض الناس يكون أقوى إيمانا من الآخر بحسب العقيدة، عقيدته أقوى وأثبت. وفي الكمية إذا قلنا إن الأعمال من الإيمان وهو الصحيح وهو الحق، فالإيمان الأعمال تتفاضل في الكمية ولا لا؟ نعم، ليس من صلى ركعتين كمن صلى أربع ركعات مثلا، من صلى أربع ركعات فهو أكثر. فالأعمال إذن الإيمان يتفاضل كيفية وكمية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن بأنني أحيي الموتى؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبه، يعني ليثبت ويزداد إيمانا، فدل ذلك على أن الإيمان يزداد كيفية، والواقع يشهد لذلك. هذا دليل شرعي. الدليل الواقعي، إذا أخبرك رجل ثقة بخبر صدقت به، فإذا جاءك رجل آخر بنفس الخبر ازداد تصديقه، فإذا جاء ثالث ازداد، فإذا شاهدته بعينك نعم تيقنته. الآن ازداد يقين، تجد من نفسك أنك كلما وجد الأدلة والقرائن على ثبوت الشيء يزداد إيمانك به، فإذا عينته وصلت إلى القمة في الإيمان به. بالنسبة للكمية، قلنا إنه إن زيادة الإيمان في الكمية ينبني على القول بأن الأعمال من الإيمان، والقول بأن الأعمال من الإيمان هو الحق، هو الحق. الدليل على ذلك أن كثيرا من الأعمال ينفي الشارع الإيمان عن فاعلها أو عمن لم يفعلها، فيدل ذلك على أنه على أن العمل من الإيمان. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذا آمن جاري بوائقي فأنا مؤمن، سلا أمن جاري من بوائقي عمل ولا لا؟ عمل، لأني أعامله بالمعاملة الحسنة فيأمن من أن أبوق به. إذن فالأعمال من الإيمان. ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا من أهل العلم فسروا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بأن المراد بها صلاتكم إلى بيت المقدس. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يخاطب النساء. قالوا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم؟ فجعلها ناقصة الدين. بأي سبب؟ بترك الصلاة والصيام. دل ذلك على أن الصلاة والصيام من كمال الدين. فعلى كل حال الأدلة على أن الأعمال من الإيمان كثيرة، فصار الإيمان إذن يتفاضل كما أن الأعمال تتفاضل، وهذا ولله الحمد واضح. من الذي قال إن الإيمان لا يتفاضل؟ كل من أخرج الأعمال من الإيمان يقول ما يتفاضل، ويقولون أيضا إن الإيمان في القلب لا يتفاضل. وقولهم هذا لا شك أنه يخالف العقل والفطرة والواقع. كيف الإيمان في القلب ما يتفاضل؟ إذا المعنى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق الناس اللي يؤمن بربه يصير واحد على رأيه، أليس كذلك؟ والأمر والواقع يشهدان بكذب هذا القول. طيب، فيها أيضا دليل على أن السرقة لا تكون خاصة بالأموال، تكون في الأموال وفي الأعمال. وفيها أيضا دليل على أن الصلاة أهم الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإخلال بها أسوأ الإخلالات، أسوأ السرقات السرقة من الصلاة. وفيه دليل على أن من لم يأتي بالصلاة كاملة فقد سرقها. أولى وجه أنه سرقة لأن الإخلال في الحقيقة قد يكون خفيا ما يظهر للناس، لأنه بين العبد وبين ربه، فيكون هذا شبيها بالسرقة التي يأتي الإنسان بخفية ويأخذها. وفيه دليل أيضا على جواز الخطاب بالمجمل، لكن بشرط أن يبين إما في الحال أو فيما بعد. من أخذه؟ من أن الصحابة ما فهموا كيفية السرقة في الصلاة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك فبينه، فيجوز مثلا أن تخاطب إنسانا بخطاب مجمل لكن بشرط، وشرطه أن تبين له ذلك الإجمال حتى لا يقع في أمر مشكل عليه. إذن ما فائدة الخطاب بالأمر المجمل ثم البيان؟ هنا تشويق النفس إلى التطلع إلى معرفته، فيأتي البيان والنفس المتطلعة إليه ويكون ذلك أبلغ وأثبت النفس. وفي دليل على وجوب إتمام الركوع والسجود بإقامة الصلب فيهما حتى يصل إلى حد الركوع وإلى حد السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السرقة هو الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده. وليحمل من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال سيف ولأحمد إذا عندكم أنتم ورونه من رواه بس شوفوا الشرط، لأن مقتضى العادة أنه يقول وله من حديث أبي سعيد. الحديث أخرجه الطبراني الكبير والأوسط، قال في مجمع الجواب لو جانه رجال الصحيح. لا، الأصل بس يقول رواه أحمد. طيب الحديث الثاني وش يقول؟ ولي أحمد من يعني أنتم إذا قرأتم رواه أحمد ولي أحمد ما يستقيم الكلام كما ينبغي. العادي المؤمن قالوا رواه فلان وأتوا له برواية ثانية من حديث آخر قال وله من حديث أبي سعيد، إلا أنه قال يسرق صلاته. وش الفرق بين العبارتين؟ فيها من، هذاك فيها من وهذه ليس فيها من. نعم، ففائدة هذه الرواية أن سرقة بعض الصلاة كسرقة الصلاة كلها، هذه فائدة الرواية الثانية. ما عندي المختبر الثاني، ما بقي إلا ثلاث دقائق. عندي يقول قال المنذري في الترهيب والترهيب رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد انتهى وهو بلفظ أشر بدل أسوأ. ثم روى عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسرق في صلاة الذي يسرق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وأبخل الناس من بخل بالسلام عليه، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بأسانيد جيدة. نعم، الصحيح انه غير ملزم. نعم، ما يستثنى من هذا الا الحج. نعم، الحج يستثنى من هذا، لان الله قال واتموا الحج والعمره لله فان ابصرتم، فما استثنى من هذا. وهذا عام في النفل والفرض. ليس في القضاء، يعني في فرض قضاء واجب ما يجوز قطعه، لأن الواجب ما يجوز قطع لا أداء ولا قضاء. إيه؟ مش فيهم؟ نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، إنما في الدنيا نعاملهم بأحكام أبائهم، يعني ما نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندخلهم مع المسلمين، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فنقول الله أعلم بما كانوا عاملين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنن أنهم يمتحنون يوم القيامة بعبادات الله أعلم بها، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نفس الشيء الكفار لما بلغوا الدعوة، ومثلهم الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم مشوهة. المهم لم تبلغهم الدعوة، لأن حتى مشوهة الظاهر أن تقوم عليهم حجة بذلك، لأنه بإمكانهم أن يسألوا يسألوا. أما إذا كان ما يمكن أن يسألون أيضا، مثل فرضنا عامة الناس اللي في أماكن بعيدة لا يستطيعون الاتصال بالعالم الإسلامي، ولا العالم الإسلامي لم يتصل بهم، وهم سمعوا الشرع من خبثائهم بأنهم مشوه، هؤلاء مثل الذين لم يبلغوا. وأما من أمكنه أن يتعلم فقد هامت عليه الحجة. نعم. سمع سليمان كويس. درس سليمان. فإن فعل فعليه ما فإن فعل فعليه مع القضاء. لا بد أن نعيد. نعم. لا بد أن نعيد الأول لأن ما أحطنا به أمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب على الصائم اجتناب المحرمات، وما جاء في جلسة الاستراحة تسميتها بجلسة الاستراحة تسمية اصطلاحية لا شرعية، لأنها في السنة لم تأتي بهذا اللفظ جلس ليستريح، بل جاءت بكلمة استوى قاعدا أو جلس، ولم نقل جلسة الاستراحة، لأنك إذا قلت جلسة الاستراحة معناه أنك لا تثبتها إلا عند الحاجة إليك. بجلسة الاستراحة تسمية حادثة لتستريح، وأنها ليست مشروعة مطلقا، وهذا ما يعارضك به من يقول إنها مشروعة بكل حال. على كل حال تسميتها بجلسة الاستراحة تسمية حادثة من أهل العلم، ولم تأتي في السنة بهذا اللفظ، وإنما جاءت بجلس أو استوى قاعدا أو ما أشبه ذلك. وبدأ المؤلف بقوله عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، قبل أن يقع كفاه. وقد سبق الكلام على حكم هذه الجملة، وبينا أن هذه الجملة لا شفت التسرع أنت وتسمع بالفوائد التفسير من سمادك التسرع. طيب، سبق بيان حكم هذه المسألة، وأن حديث وائل هذا معارض بما فهمه بعض العلماء من حديث من؟ أبي هريرة. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وبينا أن الصواب أنه لا معارضة بين الحديثين، وأن الحديثين نعم متفقان على صفة واحدة، وأن حديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك ولم يقل على ما يبرك، ففي نهي عن الكيفية لا على ما يسجد عليه، ولا حاجة إلى عاد الكلام في هذا لأنه سبق. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، قول وضع جبهته بين كفيه ظاهره أنه قدم اليدين حتى كانتا حذاء الجبهة، وهو إحدى الصفتين في السجود، والصفة الثانية أن يضعهما حذو منكبيه، حذو منكبيه. والذي في مسلم ما يوافق هذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد بين كفيه، وعلى هذا فيقدم اليدين حتى يكونا حذاء الجبهة، وهذا أيضا أبلغ في المجافات، إذا تقدمهن يصير أبلغ في المجافات وأبين. وفيه أيضا قول وجاف عن إبطيه، تقدم الكلام عليه أيضا، وأنه جافي إلى حد إيش؟ بيان وضح إبطيه، بيان وضح إبطيه. وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. يعني إذا نهض ما ينهض على يديه، ينهض على ركبتين من اللي يلين الأرض، يدفع بين الأرض لأجل أن يقوم، ويعتمد على الفخذين، يعتمد على الفخذين هكذا، يعني هكذا هكذا يعتمد على الفخذين. والفقهاء يقولون إنه يعتمد على الركبتين، إذا نهض يعتمد على الركبتين، ولعلهم أخذوا من قوله إذا نهض نهض على ركبتيه، وجعلوا قوله واعتمد على فخذيه عن طرف اليد على الفخذ، ويكون الطرف الثاني على الركبة. لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، ظاهر الحديث أنه يعتمد على الركبتين عند النهوض، يعني يدفع بين الأرض لأجل ينهض، وأما اليدين في نصين على الفخذين، هذا هو الأصل. والأمر في ذلك واسع، إنما على هذه الكيفية هل يكون هناك جلوس ولا لا؟ ما في جلوس، ما دام أنه يعتمد على يقوم على ركبتيه ويعتمد على فخذيه معناه ما فيه نهوض ولا اعتماد على الأرض. وبهذا أخذ جمهور الفقهاء على أنه لا يسن للمصلي أن يجلس للاستراحة، أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، لا يجلس بكل حال، هذا ما أخذ به أكثر أهل العلم من الفقهاء. و نعم ما بعد السنة، اصبر شوي، انتظر قليلا، انتظر، أقول انتظر قليلا. هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه لا ينبغي له الجلوس، وإنما السنة أن ينهض بدون جلوس. قلنا بهذا أخذ جمهور أهل الفقه من المذاهب المتبوعة كأصحاب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، وذهب الشافعي إلى ما يقتضيه حديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. هذا الحديث لا شك أنه أصح من حديث الأول، لأن الأول أعله بعض أهل العلم بالإرسال والانقطاع، لكن هذا ما أحد أعله بالسند، حديث صحيح ولا فيه إشكال. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في متر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ايش معنى يستوي؟ يعني يستقر قاعدا ثم ينهض. هذه الجلسة هي التي سماها المؤلف جلسة الاستراحة، لكنه قد ينازع في هذه التسمية، لأنك إذا سميتها بجلسة الاستراحة لازمك أن تقول لا تجلس إلا عند الحاجة، والأمر غير مسلم عند بعض أهل العلم. وإلى هذا الحديث أو إلى ما يقتضيه هذا الحديث ذهب عامة أهل الحديث والشافعية أيضا المشهور من مذهبهم، أنه ينبغي للمصلي إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة، نقول أو إلى الثالثة وراه الثالثة دروس التشهد، نعم، إنه ينبغي له أن يجلس، لكنها جلسة يسيرة يعني بمقدار ما يستوي فقط ويستقر ثم ينهض، هي طويلة. ثم هذه الجلسة ما فيها في هذا الحديث ما فيها دليل كيف يجلس، هل يجلس مفترشا أو متوركا أو مستوفزا، إنما الظاهر أنه يجلس مفترشا، ولهذا الذين قالوا إنها تستحب قالوا إنه يفترش بها ولا تورك، لأن ما في تورك إلا في جلوس يعقبه سلام، هذا ما يعقبه السلام فيكون مفترشا. نعم، لا ما هي إقعة، افتراش، ها؟ لا افتراش فقط. طيب، الذين قالوا بأنها لا تسن جلسة الاستراحة وأخذوا بحديث وائل بن حجر، بماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ أجابوا عن هذا الحديث بأنه إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا للتعبد ولكن للحاجة إلى ذلك، واستدلوا عليه بأن مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يتجهز لغزوة تبوك، وغزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا شك أنه ثقل، حتى إنه كان قبل عام من وفاته أكثر صلاة النفل جالسا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أخذه اللحم وكبر سنه وصار يحتاج إلى هذا الجلوس، وإن لم يكن حاجة ملحة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، فهو يشرع لأمته كل ما كان أسهل عليه، وإن كان ما نقول إحنا أنه ما يقدر يقوم، ربما يقدر يقوم ويستطيع، فنقول إن الحاجة هنا ليست ملحة، لكن نظرا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير والتسهيل صار يشرع لأمته أنه عند أقل حاجة يخفف الأمر. ومعلوم أن الرجل إذا كبر فإن اعتماده على فخذيه وقيامه على الركبتين فيه نوع من المشقة، وإن لم تكن المشقة التامة ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حاجته إليها، لأن مالكا وافاه في آخر عمره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر عمره ثقل به اللحم حتى كان يشق عليه أن يصلي قائما في النفل فكان يصلي جالسا. نعم، وأيضا في صحيح البخاري أن مالك بن حويرث وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فجلس واعتمد على الأرض ثم قام، ومعلوم أن الجلوس والاعتماد على الأرض عادة إنما يكون الواحدة صارت تزيد، تجد عندما يقول تقلب سلها يعتمد. ولهذا في بعض الأحاديث التي ضعفها النووي وصححها الألباني أنه كالآجل، يعني كان فيها عجل كان سدعا. نعم، وهذا عادة إنما يكون عند الحاجة في الحقيقة، إذا صار الإنسان يحتاج إلى أنه يعتمد على الأرض ويقوم، فهذا ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عند الحاجة إليها، وإن لم نقل إنها الحاجة الملحة لأن طيب هذا ما دافع به الذين يقولون بأن جلسة الاستراحة لا تسن، نعم، إلا عند الحاجة إليها لمرض أو ثقل في الجسم أو كبر، وإلا فالأولى أن لا يجلس. وقالوا أيضا في دفاعهم عنها إنها لو كانت جلسة مقصودة لذاتها لكان لها ذكر مشروع، كما أننا لأننا نرى من جميع الأركان الفعلية المقصودة لذاتها كلها فيها ذكر، ولا لا؟ القيام له ذكر، والركوع له ذكر، والقيام بعد الركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس بين السجدين له ذكر. فلو كانت هذه الجلسة مقصودة لذاتها ومما يشرع في الصلاة مطلقا لكان لها ذكر، لكان لها ذكر. طيب الذين رأوا أنها مشروعة بكل حال قالوا إن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة التشريع، الأصل أنها مشروعة، وأن الرسول ما يفعل شيئا إلا لكونه مشروعا. كونكم تدعون إنها لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى حد يعجز فيه عن النهوض مباشرة، هكذا الدعوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث الذي رآه يجلس هذه الجلسة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحقيقة أن هذا أقوى ما يحتجون به على المشروعية المطلقة، لأن قوله لمالك بن حويرث وهو يخاطبه وهو شاب، مالك بن حويرث كما جاء في حديثه أنه كان قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نحو 20 رجلا كلهم شباب، فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رآه يصلي ويجلس هذه الجلسة، وهذا يقتضي أن تكون الجلسة مشروعة للشاب والشيخ والضعيف والقوي. هذا في الحقيقة أقوى ما يحتجون به، وهو حجة قوية مفحمة في الحقيقة تقتضي أن تكون هذه الجلسة مشروعة لكل مصل. لكن قد يقول قائل في الرد على هذا إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للأمة جميعا، وهذا واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام رؤية يصلي في أول عمره بدون هذه الجلسة وفي آخر عمره بهذه الجلسة. فإذا أردنا أن نطبق صلوا كما رأيتم يصلي، نقول يصلي إذا كنا شبابا كما رأيناه من قبل يصلي بدون جلسة، ونصلي في هذه الحال التي وفاه عليها مالك بن حويرث كما رأيناه يصلي بجلسة. لا، جلسة بين السجدتين هذه ركن، لا، هذه جلسة إلى بغيت تقول من السجدة الثانية للركعة الثانية أو من السجدة الثانية للركعة الرابعة، تجلس يسيرا وتقوم على طول. الذي يقرب، الذي يظهر لي وليس الظهور الكامل، أن هذا هو الصواب، وأن هذه الجلسة مشروعة إذا احتاج الإنسان إليها ولو أدنى حاجة طلبا للتسهيل والتيسير. أما ما يفعله العامة عندنا هؤلاء الذين يجلسون سواء مفترشين أو مستوفزين يجلسون طويلا حتى إن الإمام ينتصف في قراءة الفاتحة، وأحيانا ربما يخلص من الفاتحة ويشرح في السورة التي بعدها، فهذا لا شك أنه خلاف السنة، وأنها لا تصح صلاتهم أيضا، لأن القيام في الفريضة حكم ركن، فإذا خلوا به في ركعة فإنها لا تصح صلاتهم. طيب الذين يرون أنها لا تسن مطلقا كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لا أعرف لقولهم وجها، الحقيقة لا أعرف لقولهم وجها، نعم وهو هنا هنا بس الاحتمال هو ان ما تخن مطلقا يعني يرون حتى لو كبرت واحتجت اليها لا تجلس ما لا احنا نقول انها مشروعه لان ما دام ان الشرع يحب التسهيل ما دام الشرع انه يحب التسهيل فلتكن مشروعه فتكون مشروعه بناء على القاعده الشرعيه محبه التسهيل على الام والا صحيح ان النقود مباحه مع انهم قالوا لا يجلس يحتمل لا يجلس مطلقا يعني ويرونها من المكروهات ويمكن لا يجلس يعني لا يسن ان يجلس ان هذا النفي نفي للاستحباب لا نفي للفعل على كل حال الذي نرى ان اقرب ما يكون في هذا ان تكون مشروعه عند الحاجه اليها ولا اعتراض على هذا في الحقيقه الا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن حويرث وهو شاب ولمن معه قال صلوا كما رايتمون يصلي لكن ردنا على هذا ان الخطاب للواحد خطاب للأمة جميعا فإذا صلينا كما رأيناه يصلي نقول رأيناه يصلي في قبل هذه الحال على حسب حديث وائل ورأيناه يصلي في هذه الحال على حسب حديث مالك بن حويرث هذا ما أظنه أرجح ولكن ليس معنى ذلك إن رجحانه بحيث أن الكفة تضرب الأرض والكفة الثانية تصل إلى منتهى الميزان لا رجحان بسيط يعني رجحان بسيط ليس بذلك القوي عندي هذا الراجح وتعرفون الترجيح أحيانا إذا وضعت في كفة الميزان حجر ثقيل نعم يضرب إلى الأرض والحجر الثاني أما الكفة الثانية تطير إلى السماء نعم لكن هذا ليس كذلك هذا يمكن حبة شعيرة أو شعرة بردون كما ليس كثيرا هنا شيخ ما تكون هذه الصفات اللي احتوتها بدا ودخلت منها صفات هذه احيانا لا هو ممكن نقول هذا وكنت يعني اميل الى هذا قليلا ان جعلت صفتين هذا وهذا لكن لما تاملت وكون مالك بن حويرث جاء في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام ووافقه وان هذه يعني عله موجبه يعني ثقل الإنسان وكونه يشق عليه النهوض بسرعة إلا موجبة لهذا الفعل كأنه يترجع عندي هذا الشيء ولذلك كنت بالأول وسبحان الله العظيم أسأل الله يهدينا وإياكم الصراط المستقيم حتى نستقر كنت بالأول أجلس للاستراحة يعني قبل شهرين أو ثلاثة أجلس أحيانا وأتركه أحيانا نظرا إلى أني رجحت في يوم من الأيام إلى أنها كما قلت صفتان جائزتان كغيرها من الأشياء الواردة في صفة الصلاة لكن كلما تأملت وتأملت وتأملت وجدت أن هذه العلة التي أشار إليها أنها علة موجبة حقيقة للحكم موجبة للحكم فترجح عندي كما قلت لكم ترجيحا يسيرا جدا أنها تكون عند الحاجة مشروعة وعند عدم الحاجة فالأفضل عدمه. نعم. كيف تكون إذا رفع من السجدة هم يقول النووي يقول إنه يكبر ويمد التكبير. إذا نهض يقول الله أكبر ثم عاد يقول الله وأكبر كم هنا. لكن هذه الحقيقة. نعم. وإذا كان إمام الحقيقي ما نرى أنه يكبر حتى لو قاله النوم ما نرى أنه يكبر إلا إذا نهض ولا إذا نهض من الجلوس هذا يرفع بنية الجلوس يقول ما نفهم مسألة التكبير حديث مالك بن حويرث ما ذكر التكبير فيه ما ذكر التكبير ما فيه إلا الفعل نعم والنهوض الكامل أو الشرف النهوض الكامل عندما ينهض من الجلسة هذه عندما ينهض من هذه الجلسة لكننا نقول إن الإمام إذا كان معروف بالجلسة فالمأمومين يجب يقدرون هذا الشيء بل إني أرى أنه إذا كان الإمام معروفا بالجلسة أن يشرع للمأمومين أن يجلس، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أمر بمتابعته حتى في القعود الذي الجلوس فيه الذي القيام فيه ركن، فكيف لا يؤمر الإنسان بهذا؟ كما أني أرى أيضا أن الإمام إذا كان لا يجلس فليس مشروعا للمأموم أن يجلس ولو كان ممن يرى سنيتها مطلقا، خلافا لما ذهب إليه بعض الأخوان يجلسون والإمام ما جلس، هذا خلاف السنة لا شك، لأن إذا كان الإمام إذا ترك الجلوس الواجب وهو التشهد الأول وجب على المأموم متابعته فيه، فكيف بالجلوس الذي مختلف في مشروعيته؟ ولهذا يغلط هؤلاء الإخوان الذين يجلسون والإمام لم يجلس، فالحقيقة أن المأموم في جلسة الاستراحة يكون تبعا لإمامه، إن جلس فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس. ليش إن جلس وإن لم يجلس لا ما يجلس؟ دليله واضح، وش السبب؟ الدليل دليله أن الإمام إذا ترك التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم تابعته، فهذا من باب أول، لكن كونه إذا جلس يجلس المأموم، ها؟ وش السبب؟ وش الدليل؟ الدليل نعم الأمر بالمتابعة، الأمر بالمتابعة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وإن كنت لا أرى الاستدلال بقول الرجال لكن الاستناس بقولهم ما في شك أنه معمول به، قال إذا اقتدى بقانت يقنت في الفجر، إذا اقتدى إنسان بإمام يقنت في الفجر قال إنه يتابعه ويؤمن، يتابعه ويؤمن، تصوروا هذا، لماذا؟ خروجا من الخلاف على الإمام والمشاقة، وحتى الصحابة رضي الله عنهم الذين أنكروا على عثمان إتمامه في منى كابن مسعود مثلا يصلون خلفه كم؟ أنكروا عليه إتمام في منى أن يصلي أربع، وحتى إن ابن مسعود لما قيل له إن أمير المؤمنين صلى أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعلها من المصائب إن إماء الخليفة الراشد يصلي أربعا فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لكن مع ذلك لما صلى معه صلى أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك؟ فقال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر، هذا مما يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يقتضي اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم حتى في الأمور التي لا يرونها، فالموافقة كلها خير والمخالفة كلها شر، وما تفرقت الأمة هذا التفرق إلا من أجل اختلافها في أمور دينها، الخلاف الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء، لا الخلاف الذي يقول أنت والله ترى هذا الرأي وأنا أرى على حق، من بعض الناس إلا منه خالفك برأيك أو إلا خالفت برأيه تجده مثلا يبغضك أو يتكلم فيك ورافض خالفه برأيه، لا، الواجب أنك إذا خالفك برأيك وأن تعتقد أن هذا الرجل مجتهد وهذا الذي أدى إلى اجتهاده الواجب عليك أنك تحبه أكثر، وش السبب؟ لأنه ما جاملك في ما تريد أو في رأيك، بل إنما يريد الحق، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتخالفون في الرأي ولكن المحبة بينهم سائدة وقائمة، يعني ما دام هو يريد الحق وانا اريد الحق هل معناه ان الحق معي على كل حال؟ ابدا، الحق ما يدره معي ولا معه، لكن يكون يصمم على رايه ويقول هذا الذي ادين الله فيه وهذا رايي وانا اعتقد ان هذا الذي ادى الاجتهاد وان رجل يريد الخير فيجب ان تكون مخالفته اياي مما يزيدني محبه له. نعم، كما كان السلف الصالح، أما والله هذا الرجل خالق من الرأي وبزعل وليش ما يجي معي، ما صحيح أن هذا أنت ما تمنى به حتى تلزم الناس بالأخذ برأيك. طيب على كل حال وش هنا ضيان الإمام؟ متابعة الإمام. إن متابعة الإمام خير، متابعة الإمام خير. والذي نرى في جلسة الاستراحة إذا كان الإنسان مأموما أن يتابع إمامه فيها إن جلس، وفي عدمها إن لم يجلس، وإن كان المأموم يراه، وإن كان المأموم يراه. نعم من الإمام. إيه نعم. علمه أنت، علمه إذا رأيت إنه عن علم، إذا رأيت أنه عن علمه ما يخل بالصلاة. أما إذا كان يسلم مثل الرجل ما يرى الطمأنينة، إذا كان رجل ما يرى الطمأنينة ما يمكن تتابعه، لأن هذا خلاف النص. وإذا كنت نادم وصف الأخير إيه؟ فالأصل عدم الجلوس، لا ما تجلس، الأصل عدم الجلوس. نعم. إن بلى قال عنموهم وصلوا كما رأيتمون يصلي. هو ينصف الذي قبله، لكن ما لم نعرف له علة. يعني حنا يغلب على ظننا من هذا الأخير لعلة. ما في الحديث الذي الرسول أخبره بهذا وكان شرعا؟ إيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، يخاطب الأمة جميعا، ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون صلاته يعرفون أنه كان يصلي كذا ثم صار يصلي كذا. والعلة التي أوجبت هذا قائمة، وهي ثقل النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل النص ولا عدمه؟ الأصل عدم النص. فإذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص، إذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص. إحنا نقول لولا إن عندنا العلة أو السبب الذي أوجب هذا الجلوس كان قائما لقلنا بالنص. لو تساوت حال النبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا لكان النص في ذلك ظاهرا، لكنه لما لم تتساوى وكان إحالة الحكم على هذه العلة كان أمرا ما نقول بينا مثل بيان هذه الشمس، لكن نقول راجحا بعض الشيء وجب إحالة الحكم عليه. هذا السبب أن رجعنا هذا. وأنا قلت لك أجل ما تحرجنا بمثل هذا السؤال، قلت لك أن الرجحان هذا عندي ليس كثيرا، ليس كثيرا، إنما لو خيرت بين هذا وهذا لقلت لا، لكنت أختار هذا الشيء. إني إن دعتني حاجة إليها ولو يثيرها جلست، وما دعتني حاجة إليها ما أجلس. نعم. هل ورد فيك في الصلاة؟ لا، فيما أعلم ما ورد. كم مدة حوالي؟ ما كانت حوالي 20 ليلة. لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يجلس؟ لا، من باب أولى أنه مرئي، لأنه كل ما تقدمت في السن ازداد حاجة إليها بالضرورة، لأنه إذا كان أتاه الحين وهو يتجهز لغزو تبوك السنة التاسعة، طبعا في السنة العاشرة يكون أشد حاجة إليها، وهو مات في أول سنة 11. نعم. كيف في صلاة الجلسة؟ لا، إقعاء. لا، ما في جلسة، لأن حديث مالك صريح حتى يستوي، ويستوي الاستقرار، وهذا اللي تقول ما فيه استقرار. ما صح هذا، ما صح هذا، ما نوافق منه استقرار. والاستواء معناه الثبوت والاستقرار، لتستوى على ظهوره. شيخ انه تراش، تراش. طيب، هو في الحقيقة ما فيه أقوى من الحجة اللي أشار إليها خالد وذكرناها من قبل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتموه يصلي وهم شاهدوه على هذه الحال. لكن جوابنا عليها سمعتموه، وإن كان جواب حقيقي يمشي على رجل مسلم، نعم، ولا معه حق، لكن ولو على كل حال يجب الترجيح قليلا، يجب الترجيح قليلا. نعم، ما فيها ذكر، متفق على حتى القائلين باستحبابها لا يرون فيها ذكرا. هم مثل ما قلت لك ما عندهم فيها نص بين ما في نص عن الرسول ماذا يقول فيها، وهل يكبر إذا نهض من الركوع في السجود وينقطع عند الجلوس، ولا يكبر إذا نهض من الجلوس وينقطع عند القيام؟ ما جاءت به السنة، ولهذا القائلين بها قلت إن النووي يقول إنه يبدأ بالتكبير إذا نهض من السجود ويمد حتى يكون انتهاءه عند الوقوف. شلون؟ إذا كان محتاجا إليها بين له، إذا كان محتاجا إليها وصارت مشروعات في حقه يبين لهم، يقول يا جماعة ترى أنا إذا نهضت من السجود لا تنهضوا مني ومكبر، أو أنه مثل ما نرى أنه يبدأ بالتكبير إذا نهض منها يجف قليل ثم يقول الله، وحين يجب أن يصل المسابقة. شلون؟ إذا غير حاله، نعم، بس هذه ما دي بقول مقصود، ولهذا ما في ذكر، هذه عبارة عن مرحلة يهون عليها القيام. الحقيقة أن هذا هو اللي يتبادل الإنسان، ولذلك قلت لكم أنا أنه في صحيح البخاري أنه كان يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم، وهذا ما يفعل غالبا إلا عند الحاجة إليه. لو شو يعتمد على الأرض؟ اعتمد بيديه بعد، اعتمد بيديه على الأرض ثم قام، لولا أن هناك داعي لها ما فعل. نعم، إن الأصل إذا التبس فالأصل عدم الفعل، إذا التبس فالأصل عدم الفعل، وهكذا كل ما شككنا في وجود شيء أو عدم فالأصل عدمه، الأصل عدم. لكن إذا كان معروف أن الإمام يجلس، يعني أما هم يعرفون إذا كان يصلي مثلا بالنفل يشوفون يجلس، أو أنه قال لهم، أو أحد من المسبوقين جاء وهو يقوم من السجود وشافه يجلس، على كل حال يتبين حال الإمام. الخلاصة الآن صارت الجلسة هذه سماها أهل العلم جلسة الاستراحة، ونازع بعضهم في هذه التسمية وقال أن نسميها جلسة ولا نسميها استراحة، جلسة استراحة، لأنه ما نوافق على أن الرسول جلس ليستريح. وهذا الذي ينازع فيه من الذين يقولون باستحبابها مطلقا، وأنها جلسة مقصودة في الصلاة كالجلسة بين السجدتين. نعم، لكن نحن نقول الحمد لله نوافقكم على هذه المنازعة، ونقول جلسة وبس، نجل نفسا من النزاع والخصومة، ونقول هذه الجلسة هل هي مشروعة أم لا؟ فيها ثلاثة آراء العلماء، رأي بالاستحباب مطلقا، والثاني بعدمه مطلقا، والثالث بفعلها عند الحاجة ولو قليلة، بفعل عند الحاجة ولو قليلة فتكون مشروعة وإلا فليست مشروعة. طيب، فيه حديث مالك عبد الله بن مالك بن بحينة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس وتسليمه كبر وهو جالس ثم سجدين. ألا يستدل بهذا الحديث على عدم مشروعيتها؟ قام في الركعتين ولم يجلس، والحديث الصحيحين. ما قال ولم يجلس له جازم به. لا، هذه ما هو توقف. تكون قبل مشروعية. ها؟ تكون قبل مشروعية. يعني يمكن قبل أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول ولم يجلس جلوس التشهد الأول. ما يمكن؟ يعني صحيح نقول ولم يجلس نفي الجلوس مطلقا. نعم؟ لكن من الممكن أن يقال ولم يجلس الجلوس الذي هذا محله، وهو الجلوس للتشهد الأول. أنا في الحقيقة عرضت هذا عليكم لأجل أن لا يستدل به أحد عليكم في عدم مشروعيته، لأنه قد يستدل به المستدل ويقول قول ولم يجلس عام يشمل الجلوس في التشهد ولغيره. إيه هو ناس ما في شك الناس، لكن يقول إنه ولم يجلس يعني للتشهد الأول، لأن هذا هو مراد عبد الله بن محينا بلا شك. ومسألة الجلوس للاستراحة يكون هذا الحديث ساكتا عنه غير داخل في النفي، غير داخل في النفي. نعم. ما أصل ما اختلف في قضية معينة، لأن ممكن مثل ما قال الأخ إسماعيل نعم إسماعيل من حديث الملك عبد الله بن محينة من قبل في أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث وائل أنه كان ما يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس للاستراحة، لأن فيه من طعن بحديث وائل بن حجر طعن فيه بالسنة. لا حديث وائل بن حجر مو في البخاري. عبد الله بن مالك بن بحينة هذا في البخاري بل هو متفق عليه، ما حد يطعن في سنده، فهمت؟ لكن يمكن يطعنون في دلالته فيقولون إن قول عبد الله بن مالك ولم يجلس يعني للتشهد، فلا ينفي أن يكون جلس للاستراحة ثم قام، ما ينفي هذا. واضح؟ نعم. قول السلامة في مقدمة ذكره هذا المستهدف إلا هو يقين نعم يقين نقصته ولم يجلس التشهد الأول، لكن لو قال قائل بالعموم ولم يجلس عموما إيه هذا اللي احنا نقول، نقول ان المراد به الجلوس التشهد الاول. لا لا هذه ما سمي ما نقول انها اتى بالمشروع اذا قلنا بمشروعيته، ولا نقول تخلف عن الامام. لا ما تخلف الى ذاك، ما تخلف لان هذا مدى الجلسه الحقيقه، ما هي الجلسه التي قالها الرسول التي على الرسول، لان نقول حتى يستوي تدل على الاستقرار. لو أبطأ نعم لا إذا أبطأ جلسة، يعني إذا أبطأ ما نقول جلسة، نقول هذا تخلف خلاف المشروع أيضا. إيه؟ وإذا تخلف طويلا لا إذا تخلف تخلفا طويلا، ولكنه ما وصل الإمام ما انتقل الإمام عن ركنه ما انتقل عن ركنه فيه ما تبطل صلاته، لكن في قصة المنكينة هذه يصير يجيها الخلل من جهة ثانية وهي ترك لا ترك ركن القيام، ترك ركن القيام، لأن القيام يجب أن يكون في فرض مستوعبا لجميع الركن. إذا من طولها التطويل هذا إن كان نعم العذر لا بأس، وإلا لغير عذر ما يجوز حتى الصلاة. شو؟ جثة على ركبتين. ما أعرف ما أعرف هذا، اللهم إلا أن يراد به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في الجلوس بين السجدتين حيث وصف ذلك بالإقعاء، الجلوس على العاقبين، يعني قال هكذا الجلسة بين السجدتين. الصحيح أنه من جملة المشروعات فيها هكذا. هذا استقراء. لا هذا يسمونه إقعاء. لا ما هو استقراء كامل. لا مو استقراء كامل لا. بس بين السبعين. هذا مشروع أحيانا نعم. أنه ثبت عن ابن عباس أنه من السنة. باب افتتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم. الشاهد قوله ولم يسكت، لأنه لو تعود لازم أحد أمرين: إما أن يكون تعوده جهرا فينافي قوله افتتح القراءة الحمد لله رب العالمين، وإما أن يكون سرا فيلزم أن يسكت، وهو قال ولم يسكت، فدل ذلك على أنه لم يتعود في القراءة للركعة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة. وبهذا أخذ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وذهب بعض العلم إلى أنه يتعود في القراءة للثانية بناء على أن قراءة كل ركعة مستقلة عن القراءة الركعة الأولى. قالوا وإذا كان الأمر كذلك فإن الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فلا يقرأ الثاني إلا متعودا، إلا متعودا. وأجابوا عن حديث أبي هريرة قالوا: ولم يسكت سكوته في الركعة الأولى، وهو سكوت الاستفتاح. والحديث مطلق ولم يسكت غير مقيد، لكن من أخذ بالعموم قال لم يسكت مطلقا، لا سكوت الاستفتاح ولا سكوت التعود. وعلى هذا فقراءة الصلاة من أولها إلى آخرها قراءة واحدة. ولهذا إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ما يقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، لأن القراءة واحدة وتنكيس الصور مكروه. نعم. وكذلك إذا قرأ في الركعة الأولى والسماء والطارق ما يقرأ بعدها والسماء ذات الغروب، أو إذا السماء انفطرت، لأن القراءة الثانية مبنية على قراءة الأولى بدليل عدم التعود لها. والله أعلم. نعم. يكررها. نعم. يكررها ولا يقرأ قل أعوذ بالله. يعني معنى التعود يزد بركة الأولى. نعم. لا البسملة تبسمة. إيه نعم. نعم. كان إيش؟ نقرأ البسملة يعني. نعم. البسملة لأنها من السورة على قول بعض أهل العلم، ولم يقل أهل أحد من أهل العلم أنها من أن التعود من السورة. نعم بهذه السورة. لا بهذه السورة، لأن الفاتحة تسمى سورة الحمد لله رب العالمين. تسمى سورة الحمد لله رب العالمين، يعني منها بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة لا بهذا اللفظ. لو كان بهذا اللفظ صحيح كان بس من المنتبه، لكن بهذه الصورة. نعم. نعم. لا ما جهر بها، ما جهر المشهور الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكثر عدم الجهر بها. نعم. هو فعلا لكن بدأ بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، والبسملة معروف انه يقرأها مع الفاتحة.